برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح هكذا أنوار حبي هكذا أنوار حبي تملأ القلب انشراح تملأ القلب انشراح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح هكذا غني مستهاب القلب إني يا نسيم الصبح غني مستهاب القلب إني مدح طه نور عيني مدح طه نور عيني صار للأرواح راح صار للأرواح راح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح برقه هيج قلبي حينما بالنور لاح هكذا أنوار حبي حبيبي